الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المقرر دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب هو شرح لسورة الفاتحة، ولكن بالتحديد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقع في ثلاث مجلدات، وهذا يدل على سعة وعظمة وعمق هذا الدين، إذ أن بضع آية أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل يمكن أن تشرح تفسيرا في ثلاث مجلدات. ومادة الكتاب اخترتها على أساس العصر الذي نعيشه، هو عصر الطغيان المادي ووفرت المنكرات وكثرة الشرور، يحتاج الإنسان إلى نزعة روحية وإلى مقامات إيمانية. ولذلك كتب ابن القيم مدارج السالكين في قمة الصفاء الذهني والإيمان الذي كان عليه، حتى حاول ابن القيم نفسه أن يختصر مدارج السالكين في ثلاث مجلدات في مجلد حاول أن يسميه طريق الهجرتين وباب السعادتين فما كان كالأول. الكتاب يستهدف ترقية الوجدان وتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق وربط الإنسان بالله عز وجل ربطا وثيقا. لذلك هو كتاب نافع إن شاء الله. أيضا مضمن داخل الكتاب منازل السائرين، ومنازل السائرين كتاب الهروي في مقامات النفس والقلب حال سيره إلى الله. يعني الكتاب نفسه مدارج السالكين، يعني في ناس ماشين سلكوا طريق، الطريق الذي يوصل إلى الله ينزل فيه المؤمن منازل شتى، يبدأ باليقظة أو اليقظة، ثم بالإرادة، ثم بالعزم، ثم بالبصيرة، ثم بالمحاسبة، ثم ينزل منزلة التوبة. فمنازل السير المعنوية كمنازل السير الحسية، بمعنى أنت في طريقك تسير تنزل في كل منزلة تتزود وتواصل في الطريق. إذا ماشي مسافر لكثرة حتمشي الطريق في محطات بتنزل فيها، في كافتريات بتجيب فيها، في أقل شيء كما وقفت أكلت وشربت، في طرمبات بتنزل تكون فيها شنو وقود بنزين وانت ماشي، وهكذا بتجيب تصلي. التصوير منازل السائرين إلى الله. فابن القيم شرح منازل السائرين وركز على مقامات إياك نعبد وإياك نستعين نحو من أو 67 مقام: اليقظة والإرادة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة، وانت ماشي في المنازل كلها الإخبات، التبتل، الحياء، الصبر، الشكر، الوجل، الخشية، الإنابة، التوكل، كل المقامات الإيمانية حال السير إلى الله سبحانه وتعالى. في حاجة مهمة جدا هي أن السير إلى الله يختلف أيضا عن السير الحسي. أنت كان نزلت في منزلك جيت الفاول وانت ماشي على كسلة، وجيت القضارب القضايا اللي بتخليها اسمه ولا. أما منازل السير المعنوية إلى الله لا تنزل المنزلة وتغادرها تاركة تاركة للمنزلة وراءك، إنما تصحبها معك. يعني المحاسبة بتحتاجها حتى تلقى الله، التوبة تحتاجها حتى تلقى الله، التوكل تحتاجه حتى تلقى الله، الإنابة، الخوف، المحبة. سوف تستمتع بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، لكن حتى يتصور المعنى لا يعرف المدارج إلا من درج، لا يعرف المدارج إلا من درج. يعني أنت حتجي تسمع أشياء عن الإخبار، وهو عبودية من العبوديات، من عبوديات إياك نعبد وإياك نستعين. لما تجي تسمع الإخبار وشرحه، إذا لم تباشر الإخبار سوف يظل الحديث عن الإخبار حديثا نظريا فقط. والله في إخبار التوكل تعريفه، الرغبة والرهبة والإنابة والزهد والحياء والورع، كل منزلة من المنازل والمحبة رب الله عز وجل. حتبقى إنه إذا لم تباشر هذه المنازل عملا سوف تجد نفسك بعيد عن المدارج. لذلك لا يعرف المدارج إلا من درج، هذا تعريف بالمدارج. مؤلف المدارج هو العلامة ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي ابن قيم من الجوزية. أبوه قيم معناه مدير، كان مديرا على مدرسة الجوزية، هو أبوه قيم على مدرسة الجوزية، فبيقوم بيقول هو سمنه ابن القيم أو ابن ابن قيم من الجوزية، يعني ود المدير، يعني ود مدير مدرسة شنو الجوزية. هذا يعني خلاصة المسألة. هو من الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري، ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة في الترجمة لأهل المئة الثامنة، وقال عنه عالم متبحر كتب نحو من 100 كتاب، كتب زاد المعاد في هدي خير العباد 5 مجلدات كتبها وهو في سفر على راحلته على الناقة. ألف الكتاب وهو مسافر، بقى يكتب وهو مسافر، يكتب وهو مسافر، لما انتهى عمل 5 مجلدات. اعتذر إلى قرائه في بداية زاد المعاد أنه لم يجد فرصة كافية ليرجع إلى مراجع، ولذلك كتب الكتاب من ذاكرته. لما تكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، المعاملات، في الطلاق، في النكاح، في أنواع النكاح، في الغزوات، لما تكلم عن الغزوات يتكلم عن كل الصحابة شهدوا الغزوة بأسماء وآباء وأمهات وقبائل، ده كله من شنو؟ من راسه بس، ده على سفر. وكتب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، سؤال عن العشق، واحد قال له والله أنا بحب لي واحدة وبحب حب شديد وما قادر خلاص ثاني، وبيجيب حياتي العقرب بس بقى تفكيره كله في أهي، أنا أعالج الموضوع ده كيف؟ ده السؤال. قام رد عليه تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، طلع مجلد سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مجلد في مداواه علل القلب تجاه العشق. كتب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة، كتب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 أجزاء، كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين مجلد، كتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة مجلد، كتب كتاب الروح، كتب ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مجلد، كتب في التفسير، كتب بدائع الفوائد مجلدان، وكتب الفوائد مجلد. المهم الرجل جمع مكتبة ضخمة. ابن حجر من الطرائف الحكاها ذا شم، قال إنه أبناء 30 سنة بعد ما مات يبيع من كتبه كميراث ورثوه ويأكله. من كتب ما عنده مكتبة ضخمة أولاده يبيعوا في الكتب دي حبة حبة ويأكله، 30 سنة يأكله في الكتب دي، بيعنس يبيعوا في الكتب دي. فالرجل علامة رحمه الله تعالى. وأيضا من طرائف ما ورد في ترجمته رحمه الله تعالى إنه كان والده عالما، والده كان من أهل العلم والعلماء، وأمه كانت عالمة، حتى إذا كثر الخطاب ردتهم، يعني جو ناس كتار جشنوا يتزوجوا أمه فكانت بتردهم حتى غضب والدها. يعني إخواننا الأب يعني بيخاف على بنته البورة، مش كده؟ إنها مذبورة ولا كيف؟ فلما يجوا تردهم كان بتردهم كيف؟ تقول أختبرهم، أي عريس يجي تعمل له معاينة، بتسأله تقول له كم تحفظ من القرآن؟ كان ما حفظ القرآن وانت خش المنافسة ابتداء، كان قلت حفظ زعمة بتقول لك ورينا عرض الكتاب. بعد ما تحفظ القرآن بتشترط حفظ الكتب الستة، لأنه هي حفظ الكتب الستة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، بتكون حفظين. كما حفظ بيطلعك من المنافسة. فأولا يقول لا يا أخي، يا أخي أنت رديت الزول بدول فاضل. كانت تقول له من لا يحفظ القرآن والكتب الستة لا أتزوجه، لا أحب أن يعلوني حمار. قالت ما بيحب يجي يقعد معاه شنو حماس. فتقدم قيم مدرسة الجوزية اللي هو أبو بكر ابن أيوب ابن سعد العالم الحافظ القرآن والكتب الستة، فتزوجها وأنجبوا العلامة ابن القيم. طبعا ما في طريقة الزمن ده مرأة تعمل معاينة، لأنه هي ذات يعني هي ذات حفظ شنو في النزال حفظ اسم، يعني صح ولا مصح؟ فما في طريقة عشان تبغى تعمل معينات وكذا. المهم الكتاب يعني حقيقة أقول بكل صراحة في ظل طوفان العولمة وتوافر المغريات وعصر الطغيان المادي يحتاج الناس إلى نقلة إيمانية وإلى مخاطبة الروح عبر الحديث عن المقامات الإيمانية، وهذا هو الذي تحدث عنه ابن القيم. بدأ ابن القيم حديثه وندخل في الكتاب بحديث مباشر عن أهم المطالب العلية التي احتوت عليها فاتحة الكتاب. بنتكلم عن الفاتحة، فذكر أن الفاتحة تضمنت إثبات النبوات والألوهية والمعاد، وذلك من خلال أثبتت الفاتحة معرفة الله. يعني كان شو القيم بيتكلم عن معرفة الله، بيتكلم عنها من خلال العمق. يعني مثلا يقسم ليه العبودية، العبودية العامة كل الخلق بوجه من الوجوه لله عابدون، كل الخلق بوجه من الوجوه لله شنو عابدون، العبودية العامة. وقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كويس؟ فالعبودية العامة عبودية الخلق بالانقياد لسنن الله الكونية وعدم الانفلات عن نواميسه وقوانينه وسننه، صح ولا ما صح؟ كل الناس الكفار يقوموا يشتغلوا بنمط معين، لما يتعب يعمل شنو؟ لا بد يخلص إلى شنو؟ إلى الراحة. لما نجوع بيعمل شنو؟ بيأكل. من الذي أطعمه؟ من الذي سقاه؟ هذه العبودية العامة، دي يعني قول تعالى وما ربك بظلام للعبيد، كلهم مسلمهم وشنو وكافرهم دي العبودية العامة. بعدك بتجي العبودية الخاصة، لأنه حتى الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنجم والشجر يسجدان. والنجم بالنسبة مش النجم البعيد، هو نجم قريب من الأشجار. إذا كان الشجر القائم على ساق يعبد الله، فالشجر الذي ليس على ساق من الصغار والحشاش أيضا شنو يعبد الله. عشان كده في حاجة اسمها النجامة. النجامة دي شنو الجنجمة بها شنو الحش. فحتى هذه الحشائش الصغيرة النادسة تسجد لله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فإذا هذه عبودية عامة. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعبودية الخاصة هي عبودية أهل الإيمان طواعية. لا يستكف المسيح أن يكون عبدا لله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لعبودية خاصة. في العبودية الأخصة الأنبياء عبيد لله، فيهم خليلان فقط، كلهم لله عبيد، ولكن فيهم شنو خليلان، هما إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليلان. فهذه درجة عالية. كيف القيم لما يبدأ الحديث عن العبودية يتحدث عن نوع من أنواع العبودية الخاصة؟ ففي المعرفة معرفة الله في سؤال إخواننا، هل نحن نعرف الله؟ والله إخواننا ده سؤال جوهري بالنسبة للمسلم المؤمن. قد يكون مستنكر يقول لك يا أخي أنا ما بعرف الله، الجاي من الدرس شنو والجاي من الجامعة صلي شنو، انتوا شككون ذاته في ديننا ولا شنو يا ناس؟ لا، المعرفة العميقة القائمة على قول الأذكار مع إدراك حقائقها ومعانيها. الله أكبر ما معناها؟ وهل أنت مستيقن بها أم أنها كلمات تتردد على لسانك؟ سبحان الله، هذه الكلمة هل أنت تدرك معنى الكلمة؟ فابن القيم يريد من خلال مدارج السالكين أن يعمق لمعرفة الله. حتى لو قلنا لأي واحد فينا طيب إذا تعرف الله شكره، شكره هو أول حاجة بيشكر ولا بيشكر؟ أهل الثناء والمجد كيف بيشكر؟ طيب شكره، حتلقى نفسك محدود لعدم ولضعف عمق المعرفة. عشان كده الثناء على الله ما هي بالمناسبة. يعني القرطبي رحمه الله تعالى نقل عن شيخ صالح ابن عبد القدوس أنه يثني على الله يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر داخل متجندل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول، أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. ده يثني على الله كويس. الطحاوي في بداية الطحاوية لما تحدث عن الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، خالق بلا حاجة، الخلق كل خلق. بعدين الخلق ما البشر يا أخي، في جن حايمين انت تقول شايفون ذاته. ولولا إن ربنا مسك عنك الجن، قال ابن القيم: لولا أن الله شغل الجن ببعضهم في حروب لقطعوا الإنس إربا إربا. الجن عندهم مشاكل ما يعلم بيد الله، دايرين ذات ناس يعملون نفاشة وحاجات زي دشان يعملون صلحهم ذاته مسلم. الجن ذاته عنده مشاكل وربنا ساتره مانع عن الإنس. الكائنات الضخمة إخواننا والله أنا أكلم شوفوا ما قدر الله حق قدري حتى الآن في حقيقة جهل من بعض الناس في مسائل الاعتقاد بيعتقدوا في الشيوخ وفي الأولياء وفي الصالحين بس يسمعوا زود الشيخ أنا ده كله يجب عليه. هو كان شيخ على منهاج النبوة يكون شيخ يصلي مع الناس يزور المريض يشجع الجنائز ما يتميز عليهم ما يرضى زول يبوس ريده ما يرضى الناس يمشي وراءه ويمشي معهم يمشي قدامهم بطريقة معينة فيها شيء من التعالي واحتقار الآخرين. شيخ يعلم الناس الدين أهم ما يميز التواضع. السبب شنو؟ أنا قاعد أقول لك كثير من الناس نحن بدل منهاج الشيوخ نوري الناس الله لأنهم لو عرفوا الله ما بيمشوا للشيوخ. يعني ما هو شنو أي زول شكر إلهه قول له أنت بتعتقد في الشيخ هاي ولا أنا بعتقد في الله أنا شكر لك الله شكر لي الله ما تسب الشيخ ما تتعلق في شيخه. تقول الشيخ كده كده والشيخ كده ما كعب والشيخ كده كده قول الشيخ كويس لكن الله بيدي الجنة وبكل شيء عليم ورب العالمين ورب الخلائق أجمعين يرزق الخلق جميعا الخلق إليه فقراء قابض وباسط عظيم جليل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يحيي ويميت. هو إذا عظم الله بيكتفي به بالمناسبة ما اكتفى بالله شاعر أنه في حاجة ثانية ممكن توصله عشان كده وما قدر الله حق قدره. نحن واجبنا نغرس قيمة الإيمان والمعرفة بالله في نفوسهم براه حيتعامل مع الشيخ تعامل الأخوة في الله حيسلم عليه باعتباره شيخ وأستاذه يا شيخي وأستاذي كيف الحال وإن شاء الله كويس كلام زي ده ما حيبدأ فيه نوع من أنواع الاعتقاد الفاسد إنه الشيخ بتصرف في الكون ولا بيدي الجنة ولا بسوي ولا بسوي ولا بسوي. فقضية الاعتقاد فرع من قضية معرفة الله عز وجل. عشان كده وهب بن منبه رحمه الله تعالى زار مكة جاء في عمرة عادية قام اعتمر العلماء القاعدين سمعوا بأن وهب بن منبه قالوا نمشي ندرس عنده نستفيد من أيام العمرة دي نتعلم عنده. أنت عارف الناس طلاب منه أنت ما بتعرف قيمة الشيخ إلا تعرف من طلابه. طلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح قال جينا جيناه قاعد الناس صلوا العشاء طبعا صلوا تجاه البيت قبل على الناس الناس وقبل على البيت ومد البيت ظهروا. الحسن البصري قال قلت لعطاء دين الطلاب داري يحضر الدرس شوف الدرس شنو قال لي خصمع نحن بعد ما الدرس ينتهي نسأله هل الإنسان مسير ولا مخير ده السؤال. أشيد خلي بالك مدور من 200 من زمان لحد يوم الليلة في ناس حكاية عن نفسه كبير الإنسان مسير ولا مخير. فقال كعدنا قال فبدأ درسه مفتنا بأبواب الحمد والثناء يثني على الله قال يثني على الله فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول من بعد صلاة العشاء يمجد الله ده الدرس تمجيد لله سكت عند أذان الفجر الأول قال فقمنا من عنده بدون سؤال. الدرس ثناء على الله بس تعظيم لله يعني إخواننا شوف حتى الرسول قال شنو لا أثني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فشوف تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه. الفاتحة عرفت بالله أول حاجة ذكرت أجل اسم من أسماء الله على الإطلاق أجل اسم من أسماء الله وإليها ترجع كل وإلى هذا الاسم ترجع كل الأسماء الله. طبعا في أسماء من أسماء الله يجوز الخلق يتسموا بها كويس وفي أسماء لا يجوز يعني مثلا الملك الملك منه الله سبحانه وتعالى. وقال الملك ائتوني به، ده الله برضو ملك بالالف واللام، الملك لكنه الالف واللام للعهد، يعني الف يعني ملك معهود في الاذهان، معروف ان ملكه بينقطع وكذا ويزول ويموت كده. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرؤوف منه والرحيم منه والله سبحانه وتعالى. ممكن زول يكون اسمه محسن كويس، ممكن تقول على زول انه يعني كريم. اما في ثلاثه اسماء لا يجوز ان تنسب الى غير الله، الله لا يجوز لاي احد من الاحد. ممكن تقول فلان الله رحيم، لكن ممكن تقول فلان الله. الرحمن لا يجوز البت ان يسمى به غير الله، الرحيم ممكن لكن الرحمن ما ممكن. وكان بالمؤمنين شنو؟ رحيما. والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن اصلا ما احنا نقول سلم الرحمن. ولا الشاعر الفذ بين الناس شنو؟ مش بيقولوا كده الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن، والله كان كسر رقبته ما يكون رحمن، ما رحمن ولا احد. كويس. والمركبات كشنو؟ رب العالمين، دي ثاني خلاص اي زمر الناس ممكن يقول كن رب. اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه، ربه لكن رب العالمين. وكذلك ذو الجلال والاكرام، دي برضو الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالفاتحه تكلمت عن لفظ الجلاله الذي اغلب اهل العلم انه هو اسم الله الاعظم بالمناسبه. وكذلك الرب برضو، وكذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن شنو؟ الرحيم. الغرض التعريف بالله. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول كالآتي، وده من ألطف الكلام الموجود، هو إنه الإنسان محتاج إلى المعرفة. وفي قاعدة بالمناسبة، كلما ازداد المؤمن معرفة بالله كلما ازداد قربا إليه وأيقن أنه كان على جهل. ومدعي الكمال في معرفة الله ناقص وجاهل. هل بيقول لك والله أنا الله اسمه بعرفه وماذا يزول عليه؟ تقول لك تعرفه زي الأنبياء، زي ما الأنبياء يعرفه. يقول لك والله ما زي الأنبياء. تقول خلاص أنت نحن ماذا نفجي زي الأنبياء، لكن تكون برضو شنو قريب منهم، معناه في مساحة للمعرفة ينبغي أن يزداد فيها الإنسان معرفة الله عز وجل. دي مسألة وقضية مهمة جدا. طيب ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول يترقى القلب. إخواننا شوفوا السير مدارج السالكين، السالكين دي سائرين إلى الله، ما ماشي إلى الله. حتى ابن القيم بيقول شنو؟ ومنهم من قال أنها ألف منزلة، ومنهم من قال أنها مئة، وقال هي تختلف بحسب حال السائر إلى الله. قلبك يتنقل في المنازل. ولما سئل الإمام أحمد كم بين المسلم وبين العرش، المسافة كم؟ قال دعوة صادقة من قلب صالح. دي المسافة بين العرش وبين شنو؟ وبين الإنسان، يعني القرب إلى الله والترقي والتدرج في مدارج ومنازل السير إلى الله بقلبك قضية مهمة جدا. أن يكون قلبك على صلة وثيقة وقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل لما تنزل فيها. يعني لما يقول لك ابن القيم على المعرفة بشن، يقول لا يزال العبد يترقى في منازل السير إلى الله حتى يربط على قلبه، حتى يربط على شنو؟ على قلبه. كثير من الفلاح في القرآن معلق على القلب. ومن موسى ربنا قال شنو؟ ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أهل الكهف ربنا قال عن شنو الفتية، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ربطنا على قلوبهم كويس. فالربط على القلب درجة من اليقين بعد ذلك لا يضره شيء, درجة من الثبات على الطاعة. اللي يسميه ابن القيم شنو؟ يسميه ابن القيم سجود القلب لله, يسميه سجود القلب لله. قال كما أن الجوارح تسجد فإن القلب لله يسجد. قال ولو سئلت هل القلب سجود؟ قال أقول نعم, ولكن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. يعني قرب ذلك حصل سجد لله, خر القلب ساجدا لله. الآن نحن نسجد لله بشنو؟ بجوارحنا. لكن هل سجدت قلوبنا لله؟ يا أخي الربط ده, الربط على القلب ده مهم بالمناسبة. حتى الصحابة في بدر ربنا عمل شنو؟ ربط على قلوبهم كويس. وأوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثبات القلب على حالة بعد مجاهدة مستمرة في المنازل, منازل السجد, قضية مهمة جدا. قام ابن القيم حاول يضرب مثال لسجود القلب. أهم شيء تنقاد بكلياتك لله, وده في عصر الطغيان المادي بالمناسبة صعب, لأن الناس لا يتعاملون إلا مع المحسوس. أنا بتعامل مع المحسوس. يعني الزول إذا قلت له أسأل الله بيديك, وكان قلت له أمشي للتاجر فلان بيديك, بيقول التاجر فلان آخر لنا. لو أنت خيرته يقول لك والله خير نمشي التاجر. التاجر ده بس يفتح الخصم بيديك طوالي كويس, لكن الله ندعوه ويدين الدينه. ده هو سبب من العطاء نفسه. ليه؟ لان انت سالت ولم تستيقظ بضعف المناسبه. لان الناس النمط بتاع الحياه بالمناسبه, حتى اذواق الناس, حتى نمط حياه الناس متاثر بالثقافه الغربيه الى حد ما. كان ما في أخلاقك في نمط بيتك مؤسس كيف بيتك, النمط بتاعه كيف, الفرش, الستائر, الأساسات الموجودة فيه, لا بد يكون فيه شيء من النمط سمو الغربي والأذواق الغربية. حقيقة هذه السيطرة والهيمنة أثرت على النزعة الروحية وأضعفت الجوانب الإيمانية في نفوس الناس. يا أخي نحن والله حق نستيقن إنه الله ذكى سألناه بالدينة, ده يكون يقين كويس والله تصل لدرجة زي ربنا يديك. لكن كان أنت ملكلك من يومك حتى قلت كده نجرب والله اليوم دي قال في الجامعة عسى الله بيديكم كده نجرب الله ده بدي ولا بدي الله بدي كده كويس. عيسى عليه السلام راكي فوق جبل, الشيطان جاءه قال له ألا تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال نعم. قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنك لو كنت ميتا ستموت وإن لم تلقي بنفسك وإن لم يكتب الله لك موتا فإنك لو ألقيت نفسك من على الجبل لا يصيبك شيء. هذا منطقي والله منطقي, منطقي والله منطقي, منطقي. قلت لي من فوق ما بديك إلا شيء مقدرك الله. كان ربنا قدرك تموت في محل ذلك من قبل نقطة, وكان الله كاتب لك ما تموت, كان نقطة من أكبر أعلى جبل كويس, والله مقدر لك شنو تموت حتموت, وكان ما مقدر لك تقوم من فوق الجبل تمرك وأنت نصيح. طبعا ده كان جاهز حق حجينا جهجة شديدة, ونحن بنفر منه بس حبه في الحياة ساتة يعني ملاحظة. لكن عيسى عليه السلام رد عليه بعلم, قال شنو؟ قال لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. يعني أنت ممكن تمتحن الله فعلا. الكلام ده كان وقفت في الشارع في السكة حديدة ويجا قطر وما تعطيك القطر من أول لحد آخره, الله ما كاش إنك تموت ما حتموت, لكن تختبر الله تقول شوفني أنا كنا نشوفك يا الله بموت ولا بموت. تختبر الله إذا وقعك القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو, الله شنو الله ما كاتب لي ومت. الناس يقولوا والله الله كاتب لي يموت، لكن تمشي تعمل انت اختبار لله وتمتحنه كان نصح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول انه سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد الى الله يتجاوز الشواهد الماديه بالمناسبه. ان منكم من لو اقسم على الله لشنو لابره، يسال الله مستيقظ وشوف تقسم على الله يقول الله حلفت عليك بنفسك تدينه. شو معنى كلمه الثقه دي؟ هذه الثقه في الله سبحانه وتعالى بالمناسبه. لذلك الانقياد بالكليه خاصه بالقلب الذي اصابه ما اصابه من غبار المدنيه نسب القلوب ما زي زمان، اكيد في التعلق بالله والرجوع اليه والثقه فيه. والله يا اخواننا ايمان حبوبات الناس الان تحتاجه الاجيال وهي في الجامعات والكليات. ايمان الحبوبات ناس ربنا ما شد قالوا حنكه نسمه كان ذا كلام عالي جدا منا، ذا كلام ايماني عالي شديد. ربنا ما شد قالوا حنكه نضيعه، لكن الان الناس شنو خايفين على الرزق. كويس في الاطار النظري كل شيء بيد الله، وفي الاطار التطبيقي اظن قلت له اعتمد على الله وتوكل على الله. حتى من الاشياء اللي بيحكوها عن بعض الجهله، قال في اثنين جايين من الباديه نزلوا عند شيخ عرب، قال ظنوا في موضوع تراب وقروش داري عمر الموسم، جو نازلين عنده بالليل وقفوا بهايمو دوابهم. شيخ عرب قال لهم فضلوا فضلوا مرحب مرحب، دخلوا فرش ليهم وفي الليل ذاك ضمح ليهم واكلوا مراره وعلف لهم بهايمهم جيهم. الناس شغالين مع بعض قالوا نسقوهم اسقوا بهايم دي مويه. قالوا لي يا شيخنا جانك موضوع، قال لهم مقبل الصباح بس الصباح الناس قالوا دايرين كده تراب شيلوا لهم ودايرين قروش لنهايه الموسم اداهم. اللي تدري كيف وكيف شديد هم ماشيين في الشارع بيتنسوا مع بعض. العربي سال اخوه قال له عليك الله حس اكرم الله ولا حاج محمد ده؟ قال له اكرم الله ولا حاج محمد ده حس؟ قال له قال له والله الله كريم لكن حاج محمد بيقضى لك حال حاس. هو من الجهل والله الذي لا اله غيره، كان ربنا من فوق سبع سماوات ما اذن والله ما حاج محمد يطردكم مويه ما تجي عليكم. انت قال المويه استقى عليكم والكرم ده منه؟ ده ما تسخر رب العالمين. يعني الفهم الضيق بالنسبه لان الانسان ربنا قال كثير عن الانسان خلق الانسان من عجل كويس وكان الانسان حجولا. دائما شيء حال عرض ما قال والله الله عطاؤه اسرع من طرفه العين والله، لكن يا اخي الناس ما جربوا بل انه ما عندهم ثقه في الله سبحانه وتعالى. وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى. فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال ابراهيم عليه السلام، قال ابراهيم رزق اسماعيل وهو على كبر، بعد ما كبر قام شنو ربنا اداه اسماعيل. قال الزول لما بعد انقطاع طويل ربنا يرزقه بالذريه بيكون محنته والشفقه بتكون شنو ازيد. حتى زول انت لك شوف نفسك لما بتتعامل مع اطفالك انت في سن معينه، لما تكبر تعاملك مع اولادك ده شنو بيختلف. كان جوك اطفال صغار اولادك الكبار عاملتهم وهم صغار معامل بيختلف عن الصغار دين الان، لانه كل ما سنك تقدم كل ما بيشنو قلبك بيحصل شنو ايوه بيخف. في ابراهيم عليه السلام كطبيعه البشري تعلق باسماعيل، ابراهيم قلبه على الخلة ينبغي أن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أحد، يكون لي الله بس. فلما رأى الله عز وجل تعلق إبراهيم الفطري الجبلي بولده أمره بذبح إسماعيل. ابن القيم يقول شنو؟ يقول ما أراد الله ذبح إسماعيل حسا، إنما أراد ذبح إسماعيل معنى في قلب أبيه، أراد أن يذبح المحبة التي دخلت على قلب خليل، والله لا يريد قلب الخليل إلا له. وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله فلما أسلم أسلم وسله للجبين. قال لما وضع السكين كونه أخذ الولد ووضع السكين عليه هذا يعني أنه تجرد تجردا كاملا. قال فلما ذبح إسماعيل معنا لم يكن هنالك داع لذبحه حسا ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهنا قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. هذا هذه درجة من درجات استقرار القلب وثباته في منازل المقامات الإيمانية. ولذلك أيها الأحبة يعني سوف نفعل إن شاء الله بكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكرت الآيات المعاد بقوله تعالى مالك يوم شنو يوم الدين. وذكرت النبوات كيف النبوات أولا كونه رحيم لا يمكن أن يترك عباده هملا لابد أن يرسل إليهم شنو رسل يعني الرحمة تقتضي بعث شنو بعث الرسل. ورب العالمين بحرصه على العباد ولأنه خلقه أرسل إليهم رسلا وطلب الهداية والصراط المستقيم وذكره أنت تريد صراط مستقيم لا بد من أن يبين لك صح ولا ما صح فيبين عن طريق شنو عن طريق رسل الله سبحانه وتعالى. طيب من الملاحظ أيضا أنه ذكر الصراط الذي هو الطريق معرفا تعريفين. التعريف الأول تعريف الصراط بالألف واللام اهدنا شنو الصراط وتعريف الصراط بالإضافة في التي بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا الإضافة الصراط بيضاف إضافتين إضافة إلى الله مباشرة صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي كل وأحيانا يضاف الصراط إلى الخلق صراط الذين أنعمت عليهم الصراط حق الذين أنعمت عليهم والصراط حق ربنا فباعتبار السالكين فيه هو حق الذين أنعم الله عليهم وباعتبار المؤسس والواضع والراسم له هو منه هو الله سبحانه وتعالى. تعريف الصراط الغرض تخصيصه وتعيينه أنه صراط واحد للفائدة يعني تعريف الصراط بالألف واللام أو بالإضافة الغرض منه شنو التخصيص والتعيين. طيب هنا في حاجة مهمة جدا ربنا قال صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا يا إخوان ويا أباء مدارج السالكين مقدمته كلام عام عن الفاتحة ثم ركز بعد ذلك عن إياك نعبد وإياك نستعين في مقامات مفصلة يعني بتكلم عن منزلة التوبة براها عن منزلة الاستقامة براها عن منزلة المعرفة براها عن منزلة العلم براها عن منزلة الإخبات براها عن منزلة التبتل براها عن منزلة التفويض براها عن منزلة الأنس بالله براها عن منزلة الثقة في الله براها وهكذا تفتكر يعني بيبدأ بعد شنو يعني يفصل. ففي كل درس حنمسك منزلة من شنو من المنازل حتى ننتهي منها. لكن الآن احنا نتكلم عن كلام عام عن شنو عن فاتحة الكتاب وما حوته من المطالب شنو العلية. طيب بيقول ليه ربنا ما نسب الصراط إلى نفسه فقط ليه قال صراط الذين أنعمت عليهم ليه ذكر الذين أنعمت عليهم لسبب السبب هو إنه الناسبون عن الصراط المستقيم أكثر من السائرين فيه. الآن العالم فيه 6 مليار المسلمين 1.2 مليار المال مسلمين كم 4.8 مليار مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكذا النصارى في العالم 1,800,000,000,000، والمسلمين 1,200,000,000,000. المسلمين دي ذاتهم كلهم مسلمين جادي، ناس مسلمين بكذبوا، وناس مسلمين بيصلوا في رمضان، وناس مسلمين بيصلوا وبصوموا، وناس مسلمين شيعة يطعنوا في الصحابة ويكفروا عمر بن الخطاب والصحابة وبكر الصديق وكذا، ضلال مبين. في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين، يقول لك ليه المرأة يدوها مس الراجل في الميراث، المرأة والراجل يدوهم سوا، مسلمين ويخطبوا في الصحابة بتاعت الخرطوم دي، في الجلالة الصادرة من الخرطوم دي، إنه الميراث بتاع الرجل والمرأة يتساوى، وإنه ما في حجاب ذاته، حجاب بين مفهوم الحجاب ما في، المرأة تكشف شعرها بس تلبس شنو؟ تغطي صدرها ولحد الركبة بتاعتها، لكن من ركبة تحت كان ظهر ما في أي مشكلة، وما في زول في الدنيا يقول لك يقدر يلزمهم ولا يصنع لهم الحاجة دي. دي المسلمين موجودين معنا في بلدنا دي، وبيكتبوا بيكتبوا في الجرائد كل إخواننا. المسألة دي ما الناكبون عن الصلاة شنو؟ أكثر، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك لأن الناكبون عن الصراط أكثر، لما يضاف الصراط الذين أنعم الله عليهم أنت بتشعر أن الصراط الذي تسير فيه أنت فيه مستأنس بمن سار قبلك، وهذا نظير قولك في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، معاون يعني، يا الله معاون شكرا. وحسن أولئك شنو؟ رفيق، يعني أنا رافق على الصراط المستقيم. ثم إنه التوسل بيكون أقوى، يعني أنت لما تجد يزول تقول لي أخي تصدق علي فيما تصدقت عليهم، زي ما ديت الناس التاني الديني معك، ده بيكون أبلغ ما تقول شنو الديني. شكرا بتقول لي ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ما تقول لي اهدنا أنا براي صراط الذين أنعمت عليهم مع الناس اللي فاتوا، دخلني معهم يا ربنا. وشوفوا الزول ما يكون سائل إلى الله في قاعدة مهمة كقاعدة السير الحسي، إذا كنت سائل الله لا تلتفت، لا تلتفت. ابن القيم ضرب مثال قال: الظبي أشد سعيا من الكلب، الظبي في الصيد أشد سعيا من شنو؟ من الكلب، يعني الظبي جارية كويس ولا الكلب دورة الأجر ياتو، الظبي أسرع مثلا، لكن الكلب برضو مضبوطة في النهاية. قال: إذا التفتت ورأت تكشيره وجدته خار عزمها فأدركها الكلب. فشكيت لما تقول سائل الله ما تعال ما تلتفت، أمشي لأ الله ما تلتفت، ده معنى الكلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أخيرا قال ليك: الفاتحة شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وده ما في ذلك شك، حتى الأمراض الحسية، يعني اللذيذ سيد الحي لدغ فقطوا عقرب كيدوا أو كراعوا أن يكونوا تنتح، جو الصحابة قروا على الفاتحة بس ربنا بقى كويس، وشالوا منهم شنو؟ جعب أو سهم. لأنه وطلع عندي أخواننا برضو في ناس بيقروا للناس رقية وبعدين بيقاولوهم مقاولة، تجي يقول لك الجلسة ب50,000، والله العظيم في ناس فيهم جزارين أكثر من الدكاترة ذاته، لأنه يقسمون لك يقول لك دار جراية جماعية ولا جلسة خاصة، جلسة جماعية كلهم قاعدين بالميكروفون بيقولوا لهم ده يقع وده يكورك وده يصرخ، دي بيك مبلغ، وكان براه بمبلغ، وكان ثبت بيده بمبلغ ثاني. يا أخي ده كلام بالله، ده لا يجوز، لا يجوز. ده سبب يا أخوان القياس على قصة اللذيذ، قال النووي: واللذيذ محارب كافر، فكل مال يؤخذ منه حلال. كم يعني كم من المحاربين، لأنه قالوا ضيفونا في القرية اللي عبوا يدون لأكلوا يشربون، قاموا احتاجلون يوم بلد قال لهم يا أخي عندكم دواء؟ قال لي اي عندنا دواء لكن ما بنداويكم الا تدونا كذا من البهائم. قال لي بنديكم هو الدواء شاله حتى ولو صح القياس بعد تمام الشفاء. ما هو بيقول لك الجلسة قد تبقى كويس وما تبقى كويس ب5000. قل له بعد ما تبقى كويس تماما ده لو داير تقيس على شنو على سيد الحل. قل بعد ما تبقى كويس ب100000. لكن هو الطبيب ما أفضل ما تقيس عليه لأنه الطبيب أخذ بالعلاج المادي والنظم الموجودة ده بيقدر عليه. أما القياس على الطبيب لا يجوز. لذلك الفاتحة فيها دواء للسميات. قالوا له حاجة حسية عديد عقرب طق الزول. قالوا له الفاتحة يا أخوي. وأهم ذلك أن الفاتحة فيها شفاء لأمراض القلوب. أمراض القلوب على قسمين: مرض عبارة عن فساد في العلم ومرض فساد في القلب. في زول عنده علم لكن ما بيقدر يعمل العمل عنده ضعيف. وفي زول عمله كثير ولكن بجهل. الفاتحة داوت فساد القصد وفساد شنو العلم بشنو بالهداية. اهدنا الصراط شنو المستقيم. الهداية غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود. فساد في القصد يعني عندهم علم لكن ما عندهم قصد. والضالين النصارى عندهم فساد في العلم وليس فساد في القصد. كان الشيخ ابن تيمية يقول الفاتحة تعالج الكبرياء والرياء. إياك نعبد تعالج الرياء وإياك نستعين تعالج الكبرياء. فبهذه التركيبة الدوائية الفاتحة علاج. طيب أهم نقطة نختم بها درس اليوم هي أن إياك نعبد وإياك نستعين الناس حيالها إلى 4 أقسام. قسم أهل عبادة ولكنهم في الاستعانة عندهم ضعف. ليسوا بأهل استعانة يعني بيعبد الله لكن تلقاه بيصلي وبيصوم ويتنفل لكن ما بقول الله الدين أصلا ما بيستعين بالله ما بيسأل الله لأنه الجانب ده عنده فيه ضعف. وفي نوع أهل استعانة يسأل الله لكن ما أهل عبادة بيرجع إلى الله ويستعين بالله لكن يستعين بالله على شهوات نفسه وقضاء وطرها. الله يدي المال يستعان بالله بمال الله يركب البنات العربات ويحوم به والكلام الفارغ ده وكذا كويس. ده عنده استعانة لكن ما عنده شنو ما عنده عبادة. أسوأ ألا عنده استعانة ولا عنده عبادة لا يستعين بالله البتة كويس وما عنده أي عبادة. وأهل الإيمان هم أهل إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين. يعبد الله ومع كثرة العبادة لا غنى لهم عن سؤال الله ورحمته واللجوء إليه. دائما يسأل الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني فأهلك. اسأل الله طوال يرجع الله طوال. شوفوا إياك نعبد وإياك نستعين برضو قدمت العبادة على الاستعانة. ما قال إياك نستعين وإياك نعبد. إياك شنو نعبد وإياك شنو استعين. السبب شنو العبادة حق الله والاستعانة نصيبك. ما الله بيديك حق الله مقدم على نصيبك. العبادة غاية والاستعانة وسيلة إلى العبادة. ولذلك الغايات مقدمة على شنو على الوسائل. العبادة متضمنة للاستعانة. العبادة ما كثيرة الصلاة والصوم كلها من جملة العبادة شنو الاستعانة. لأن الشركين قال الدعاء هو شنو هو العبادة. يعني الاستعانة والسؤال ما جزء من شنو جزء العبادة. بذي إنه لو زول بقيت الله طوالنا كده بصدي نصوم لأي حاجة ينفعه. ولأن العبادة أشمل لذلك قدمت شنو قدمت العبادة. وقدم ضمير إياك على الفعل لأنه إياك متضمن لله فيه الله سبحانه وتعالى. إياك يعني يا ربنا مقدم على أفعال العباد. نعبد من أفعال العباد. ولمزيد تخصيص لشنو للعبودية لو كان قال نعبدك ونستعينك يمكن تعبده وتستعينه وتعبد غيره وتستعين غيره. لكن إياك نعبد معناه شنو لا نعبد إلا شنو إياك وإياك نستعين. ينبغي أن لا يستعان تستعين به وفي نفس الوقت لا تستعين بشنو بغيره. ثم تكرار إياك كونك تقول إياك نعبد ونستعين لكن إياك نعبد وشنو وإياك نستعين لمزيد اهتمام على المسألة ولمزيد تخصيص حتى لا تعتقد أن إياك نعبد نعم نعبده ولا نعبد غيره ولكن نستعينه ونستعين بغيره حتى لا يكون هناك مجال للشرك. إياك نعبد وشنو وإياك نستعين. طيب إخواننا العبادة ما هي أفضل العبادة؟ ده السؤال الأخير. ما هي أفضل العبادة؟ أفضل العبادة شنو؟ ما أنت قلت إياك نعبد حب تعرف العبادة الصحيحة شنو؟ طيب اختلف أهل العلم إلى أقسام. قسم يقول أفضل العبادات ما كان نفعها متعدي كإرشاد الضال وتعليم الجاهل وسقي الماء وإطعام المساكين وكفالة اليتيم دي كلها نفع شنو متعدي دي أفضل شنو العبادة. قسم قال لا أفضل العبادة أحمرها. أحمرها يعني شنو يعني ما كان فيها مشقة كالحج والجهاد هذه فيها مشقة أحمرها يعني عنده أفضل العبادة ركوب الأهوال. أفضل العبادة عنده ركوب شنو الأهوال معنى العبادة الشاقة أحمرها. بعضهم قال أفضل العبادة الزهد في الدنيا والاستغناء عن الناس. أنت ما قلت يا سوس الصح يعيش بينك وبين نفسك أفضل العبادة أحمرها ولا الزهد في الدنيا ولا النفع المتعدي. ابن القيم يقول كلها جانبة الصواب. أفضل العبادة عبادة الوقت. أفضل العبادة عبادة الوقت يعني شنو أفضل العبادة عند حضور الصلاة الاستعداد والتهيؤ والتبكير إلى الصلاة. أفضل الصلاة أفضل العبادة عند رفع الأذان الترديد معه. أفضل العبادة عند دخول عدو دفعه. أفضل العبادة عند قدوم ضيف بشره وترحابه. أفضل العبادة في جوف الليل الاستغفار والصلاة. أفضل العبادة عند المجاعات إطعام الطعام. أفضل العبادة عبادة الوقت. أفضل العبادة عند السؤال بالنسبة للعالم أن يجيب شنو المستفتي. كويس. أفضل العبادة للحاكم إقامة العدل والحدود. أفضل العبادة للأب تربية الأبناء. أفضل العبادة للزوجة طاعة الزوج وهكذا. وقف على ذلك. وهذه قاعدة مهمة في تزكية النفس كما قال شيخ الإسلام كل يتزكى بما عنده. التاجر طريقة تعبده لله تختلف عن طريقة الحاكم. فالحاكم يبسط نفسه للناس بعبادة ما بعدها عبادة ولا يحتجب عنهم ولا عن خلتهم ويتواضع لهم ويقيم الدين فيهم. والتاجر ينفق ماله في سبيل الله. وقف على ذلك أفضل العبادة عبادة الوقت. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وردت بعض الأسئلة البسيطة يعني نجيب عليها ونصلي إن شاء الله. طيب السائل يقول طيب يقول ما الفرق بين الحديث والحديث القدسي والقرآن؟ الحديث النبوي اللفظ والمعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرشاد من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. في الحديث يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل قال الله تعالى. الكلام كلام مسلم لفظه ومعناه. الحديث القدسي المعنى من ربنا لكن الألفاظ ألفاظ من؟ ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم وحرمه الأظهر. أما القرآن لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى. أهم فرق الذي يجوز التعبد به في الصلاة والتلاوة هو شنو؟ هو القرآن. وإن كان الحديث القدسي برضو كلام ربنا قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا. الحديث ما ممكن تصلي به صح ولا ما صح؟ لأن اللفظ ليس ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب قال والله أخوانا سؤال مهم جدا. قال إذا تضاربت العبوديات في أفضل العبوديات زول ماشي دري بتاع علم وأمه قالت له وديني مشوار قال يعمل شنو؟ يودي أمه طوالي. ليه؟ لأنه هذا ليس على سبيل الوجوب إنما ذاك على سبيل شنو؟ الوجوب. وتعلم العلم حتى ولو كان على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب العيني إنما على سبيل الواجب الموسع. بمعنى حتى أي زول ما حاضر درجة بتاعنا ده آتم في ناس صلوا معانا المغرب بيكون عندهم أشياء يعني مشاوير كويس وفيه الناس ماشيين يحلبوا البقر يا شيخ الفريق بتاعت الفريق فينا عندهم بقر ماشي يحلبوها ومرضوا بعد المغرب آسين ما مصالحهم ومنافعهم ماشي لا صح ما صح ما في إشكال. لكن بر الوالد متعين عليك أنت فإذا كانت النافلة في الصلاة تقطع فمن باب أولى شنو الدرس يعني. نعم. طيب السؤال الأخير يقول هل الإنسان مسير أم مخير؟ طيب يا أخواننا شوفوا أصلا المنهج المعتدلة والقدرية أن الإنسان مخير. المعتدلة يقول الإنسان شنو مخير والقدرية يقول الإنسان مخير. منهج الأشاعرة والجبرية اللي هم عبسيديك بيقول الإنسان ماله مسير مجبور على كل أفعال حتى الشر. مذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين التخيير والتسيير. في أشياء الإنسان مسير فيها وفي أشياء شنو مخير فيها. الجمع بين التخيير وبين شنو التسيير. يعني ربنا لما سكت آيات التسيير بتلقى فيه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتغي فجعلناه سريعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هو مخير. كويس. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا شنو بدأوا من نفذهم فاستحبوا شنو العمى على الهدى. وآيات من الإنسان مسير موجودة وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبيبدأ شنو في حاجتين مهمات في أمر الله القدري إن ربنا خلق إبليس. خلق إبليس إبليس شر لكن خلق إبليس ليس شر لأنه الشر ليس شنو ليس إليك الخير بيديك كما قال رسول الله تعالى والشر ليس شنو إليك. إبليس هو شر خلقه اللي هو إيجاد الشر من أجل الاختبار والحكمة والابتلاء والجنة والنار وكذا وتقسيم الناس إلى درجات ده فيه خير. طيب فالشر في مفعولات الله وليس في أفعال الله. الشر في مفعولات البشر خلقوا وهم بيعملوا شر لكن ربنا شنو خلقوا هم عملوا شر هم في مفعولات أي في مخلوقات الله ولكن ربنا في أفعال كل خلقهم ما شنو ما شر. أيوة الشر في علم هو ربنا بيعلم إن الناس حيعملوا شر لكن هم عملوا هم شنو هم عملوا. فإذا الأمر القدري ما محبوب إلى الله المحبوب إلى الله الأمر شنو الأمر الشرعي. ربنا قال الناس ما تزنوا ما تفرموا الخمر قال لهم صلوا صوموا. هو يعلم بكل شيء وقدر كل شيء وكل ميسر لشنو لما خلق له. ده معناها شنو الإنسان مسير مخير. المعايب والمصايب في معايب وفي شنو مصايب. المعايب لا يحتج بالقدر فيها والمصايب يحتج بالقدر فيها. المصايب يعني واحد العربية ماشي انقلبت ايده انكسرت جاءه مرض قريبه مات فلس جو حرامية سرقوا مصايب دي ما تقول لو كنت قفلت الباب ولو كنت سويت الشغلة ولو كنت عملت تفتح عمل الشيطان بيدخلك في دوامات قل قدر الله هنا تقول قدر الله هنا تحتاج بشنو بالقدر أما المعايب لا يحتاج بالقدر فيها المعايب زي شنو العيب المعايب العيب زول تجي سكران ترتاح مالك ما يقول قدر الله ما شاء فعل لكن العربية انقلبت قراعه انكسرت رجعوا في المستشفى رافع له قراعه يا زول مالك والله يقدر الله ما شاء فعل دي هنا تمام دي محلها فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج في شنو في المعايب يعني واحد عمر الخطاب رضي الله عنه عشان تفهم القدر بالمناسبة واحد يعني قام عن سرق سرق الحكم الشرعي قطع شنو قال يدعو الخطاب ده يطعيه قام ده يحتج ده الفلسف قال عمر رضي الله عنه إنما سرقت بقدر الله يعني الله كان ما كاتب لي أثري أنا ما كنت سرقته قال له وأنا سأقطع يدك بقدر الله مش سرقته قلت قدر الله ما شاء فعل بقطع يدك أنا سأقول لك أزول يدك ما لا قل له قدر الله ما شاء فعل وأنا سأقطع يدك بقدر الله يا إخواننا الغرض من من من فهم القدر إنه يقودك إلى الإيمان بالمناسبة فالقول بأن الإنسان مخير هو قول المعتزلة والقدرية وبأنه مسير هو قول الأشاعرة والجبرية وقول أهل السنة والجماعة الجمع بين التخيير والتسيير والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.